فرقة الفنون تقدم في يابا المساكم فرحة وعياد وسعادة وما عنكم ما يحلى هالفرح لمين يا عين اليمي هالفرح لمين يا عين اليمي بالدار يا عين اليسار هالفرح بالدار يا عين اليسار تحلو الليالي رب احميهم من كيد العذالي كحل عيوني وفيت الدوالي اهل النخوة واهل الصيت العالي ودلع يا موالي صف الدبكي محلاكم يا رجالي يا ريح بلادي وضي القمر العالي والله ما تغيبي لو لحظة عن بالي للعريس الغالي ليلة عرسه هي أغلى منالي والله تبكي بهالليلة تحلالي يا قمرنا لالي لالي لالي وانا والله ما فوتك يا اغلى الاحبابي يلي انت القمر والناس نجوم يا هوا قلبي شو سوى حالك فدايل قلبي من جوا هلا شوفوك هوا قلبي شو سوى فدايل قلبي من جوا دنيا مساء الله يمسيكم يا اصحاب الفرح الله يهنيكم ليلة أنيس وجاي أسليكم يكرم خاطركم يا نور عيونا هذا دلعونا والقلب ذايب علي نسيونا وكنا حبايب على دلعونا والقلب ذايب علي نسيونا وكنا حبايب يا ربي دخلك رجع الغايب واجمع شاملنا باللي حبونا يا علا والله لا روح معاهم يا علا يا علا كيف ألقى يا علا محلى ايامي وياهم يا علا. يا علا جروح القالب ميالة يا علا على العين يا علا اكتب على ايدي يا يما سر المحبه ملعونة هو الشمال يغير اللونة على دلعونة وعلى دلعونة هو الشمال يغير اللونة هو الشمال يحبونا داني باي باي للغربة الوطن حنونة عبير العبوله وابو عيون السود من الله مكحوله ويا زارفة طلع عبير العبوله الله ابو عيون السود من الله مكحوله انا حلقتك بالله يا عبير العبوله خمس العصر ما وردوك احبابينا يلا يا زارفة طول ومن هنا طلع حلحل من جسمي 18 ضلع لك يا زارفة من هنا طلع الحلحل من جسمي 18 ضلع والحي الحاضرين وكل اللي سمع زينتوا الحافل يلجيتوا عندنا يلا عن نغم الشعبي ويم العريس ليلة عرسه تهني